50 languages. 57. 57. عند الطبيب. يا لجن. لدي موعد مع الطبيب. إج هار تيمة يا لجن. موعدي في الساعة العاشرة. إج هار تيمة كلوكا تي. ما اسمك؟ كوا نامنا ديت؟ من فضلك اجلس في غرفة الانتظار. Sätt dig på väntrummet, är du snill. الطبيب سيأتي حالا. Lägen käm snart. مع من عقدت التأمين الصحي؟ Var är du försäkrad? بما يمكنني خدمتك؟ Kva kan jag hjälpa dig med? أتتألم؟ هل تشعر بألم؟ Har du smärtor? أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟ Kvar gör det vondt? ظهري يؤلمني دائما. Jag har alltid vondt i ryggen. وغالبا ما أشعر بصداع. Jag har ofta vondt i huvud. وأحيانا أشعر بألم في البطن. Jag har av och till vondt i magen. من فضلك اكشف عن صدرك. Kan du ta av dig på överkroppen? من فضلك استلقي على منضدة الفحص. Lägg dig på bänken, är du snill. ضغط الدم أعلى ما يرام. Blodtrycket är i orden. سأعطيك حقنة. Jag ger dig en spröjte. سأعطيك حبوبا. Jag ger dig tabletter. سأعطيك وصفة طبية للصيدلية. Jag ger dig en recept till apoteket.